الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صح هذا الحديث: مروا بالمعروف وإن لم تفعلوه وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه كله؟ الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث ذكره بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى في كتبهم الحديثية، فقد رواه الإمام الطبراني في المعجم الأوسط والصغير، ورواه كذلك الإمام المناوي في فيض القدير، ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف باعتبار مبناه وسنده، فإن فيه رجلا يقال له عبد القدوس بن حبيب وقد أجمعوا على ضعفه، فكل حديث بهذا اللفظ يعتبر ضعيفا في مبناه، وأما باعتبار المعنى فلا جرم أن الإنسان ينبغي له أن يفرق بين أمرين: بين قيامه بالواجب وأمره غيره بهذا الواجب، وبين تركه للمنكر وبين نهي غيره عن هذا المنكر، فهما أمران لا بد من التفريق بينهما. فالإنسان مطالب بفعل الواجبين جميعا، فيجب على الإنسان أن يأتمر بالمعروف وأن يأمر بالمعروف، ويجب على الإنسان أن ينتهي عن المنكر وأن ينهى غيره عن المنكر. لكن لو أن بعض الناس لم يفعل هذا الواجب فقد خالف في الأمر الأول، فمخالفته لهذا الواجب لا تسوغ له أن يترك أمر الناس بفعله، مع أنه بهذا يكون مذموما في الشرع، لكن ذمه يعظم إذا ترك الواجبين جميعا، ذمه يعظم إذا ترك الواجبين جميعا. فإذا كان الإنسان مثلا لا يقوم الليل فلا يسوغ له هذا ألا يأمر غيره بقيام الليل، وإذا كان الإنسان لا يربي لحيته فلا يسوغ له هذا ألا يأمر غيره بتربية اللحية. فإذا أهملت في الواجب الأول فأسأل الله أن يهديك، لكن لا تجعل إهمالك في الواجب الأول مسوغا لك أن تهمل في الواجب الثاني. فإن قلت: أوليس الله عز وجل يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فنقول: إن الله ذمهم على نسيان أنفسهم لا على أمرهم الناس بالبر، فإن أمرهم للناس بالبر هذا عبادة وطاعة لله عز وجل، والطاعة والعبادة لا يذم الله عز وجل عليها، لكنه ذمهم لأنهم نسوا أنفسهم من هذا البر الذي يأمرون به، فهم معاقبون على ترك البر لا على الأمر بالبر، فلا بد من التفريق بين هذا وهذا. وكذلك إذا كان الإنسان مواقعا لشيء من المنكرات، فإن مواقعته لهذا المنكر لا تسوغ له أن يترك نهي الناس عن هذا المنكر، فيجب على من يشرب الخمر أن ينهى الناس عن شرب الخمر، ويجب على من يسبل ثيابه أن ينهى الناس عن إسبال الثياب، ويجب على من يحلق لحيته أن ينهى الناس عن حلق اللحى، ويجب على من يعق والديه أن ينهى الناس عن عقوق الوالدين، لأن عندك واجبين، فيجب عليك أن تترك المنكر ويجب عليك أن تنهى عن هذا المنكر. فإذا خالفت في الواجب الأول فلا يكون ذلك مسوغا لك أن تخالف في الواجب الثاني. فإن قلت: وكيف نقول في حديث البراء يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: في من يلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. فالعقوبة هنا ليست على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما العقوبة على قوله ولا آتيه، فكان يأمر الناس بالمعروف وهذا يثاب عليه، لكن المشكلة أنه لا يأتيه، فعقوبته على أنه لا يأتيه ليس على أنه يأمر الناس، وكان ينهى الناس عن المنكر وهذا يثاب عليه، لكن المشكلة أنه لا يترك المنكر، فعقوبته على عدم ترك المنكر لا على النهي عن المنكر، وعقوبته على ترك فعل المعروف لا على ترك الأمر بالمعروف. فانتبهوا لهذا وفقكم الله، والله أعلم.